قال: باب جامع الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يعني غداء بعينه، اختصت يمينه به. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا أردت أن إذا اشتبه عندك الأمر هل تجب الكفارة أو لا، فإنه لا بد أن ترجع إلى لفظ المكلف، فتسأله أولا إذا أخبرك بلفظه، فتسأله أول شيء عن نيته، صورة المسألة. لو أن رجلا قال لك: والله لا أكلم أحدا، ثم كلمك أنت أو كلم زوجته أو كلم أخاه وقال لك: هل تجب علي كفارة؟ قال: أنا غضبت من زملائي في العمل وأزعجوني في أمر، فأراد أحدهم أن يكلمني، قالوا: فلان سيأتيك ويكلمك، فقلت: والله لا أكلم أحدا، ثم إني خرجت ولقيت رجلا خارج العمل وكلمته، فهل علي كفارة يمين؟ فأول سؤال تطرحه عليه هو أن تقول له: ما نيتك لما قلت لا أكلم أحدا؟ فإن كانت نيته لا يكلم أي أحد في جميع الأيام، فإنه لا شك أنه قد حنف. وإن كان قصده لا أكلم أحدا من زملاء هؤلاء في هذا اليوم، فكلمهم غدا أو كلم غيرهم اليوم، فهل يحنث؟ لا يحنث، واضح؟ فإن قال لك: ليس عندي نية، قلت هذا ولا أذكر النية، أو لم أستحضر نية معينة، فحينئذ تنتقل للشيء الثاني، وهو ماذا؟ سبب اليمين. سبب اليمين يقصد بها الشيء الذي سبب اليمين، ويعبر عنه السبب المهيج لليمين الذي من أجله حلفت. لماذا حلفت؟ فقال مثلا: كنت في العمل وطلبوا مني شيئا معينا، وقالوا لي: هذا الشيء لا بد أن تنفذه، فغضبت منهم فقلت: لا والله لا أكلم أحدا، أو قالوا: فلان سيتوسط بينك وبين فلان، فقال: والله لا أكلم أحدا. هل كانت لك نية؟ قال: لا. ما السبب المهيج؟ قال: خصومة بيني وبين فلان وفلان وفلان. فعرفنا أن السبب الذي هيج يمينه هو خصومته مع هؤلاء فقط، ودون من هم خارج العمل. فلو كلم أحدا خارج العمل فهل يحنث؟ لا، لأننا جعلنا السبب المهيج لليمين مخصصا للحال، واضح؟ فإن لم يكن هناك سبب، قال: حصل هذا ولم يكن هناك سبب هيج اليمين، فحينئذ قال المصنف: يرجع إلى ظاهر اللفظ. وفي الحقيقة مشهور المذهب يرجع لشيء ثالث قبل هذا، وشيء يسمى بالتعيين. التعيين من عين يعين تعيينا. فإن لم يكن هناك شيء معين فيرجع لظاهر اللفظ. مثال ذلك: رجل قال: والله لا أشرب مثلا هذا الإناء، هذا الإناء. ثم فسألناه: ما نيتك؟ فقال: نيتي اللبن الذي هو فيه. فلو شرب من هذا الإناء ماء فهل يحنث؟ لا يحنث، لكنه قال: لم تكن عندي نية. فقلنا له: ما السبب الذي حلفت عليه؟ قال: السبب الذي حلفت عليه هو أن فلانا هو الذي أعطاه لي، فظننته لفلان، فحلفت قلت: هذا الإناء والله لا أشرب فيه، لأني السبب هو خصومة بيني وبين الذي جلب الإناء، ولم تكن نيتي فلان أو غير فلان، أو لا أستحضر النية أو نسيت. فنقول له بناء على هذا: إذا كان هو الذي أحضر الإناء فشربت حنثت، وإن ثبت أنه آخر لا تحنث، واضح؟ طيب، فإن قال: لم يكن هناك سبب هيج اليمين، فنلجأ على مشهور المذهب لماذا؟ لا، مشهور المذهب للتعيين. نقول: أنت ماذا قلت؟ قال: قلت لا أشرب من هذا الإناء، عينه. فنقول: لو شربت فيه ماء أو لبنا أو عصيرا أو خمرا والعياذ بالله، فإنك تحنث في جميع الصور. لماذا؟ لأننا انتقلنا إلى التعيين. أو مثلا قال لك: حلفت لا أشرب اللبن، ثم أخذوا هذا اللبن وجعلوه جبنا، فهل يحل لي أن آكل هذا الجبن أو لا؟ نقول: من نية؟ إن قصد اللبن المائع السائل فقط فهل يحنث بأكل الجبن؟ لا. إن قصد اللبن لم يكن هناك نية يقصدها، لكن السبب المهيج هو مرض عنده يمنعه من شرب اللبن السائل ولا يمنعه من الجبن مثلا، فأكله بعدما صار جبنا، هل يحنث؟ لا. هذا إيش هو الثاني؟ هذا سبب. فإن قال لم يكن هناك سبب، فنرجع إلى ماذا؟ إلى التعيين، فنقول تحنث إن شربت هذا اللبن أو كان جبنا أو غيره، لأن رجعنا إلى عين الشيء الذي حلفت عليه ولو تغيرت صفته. واضح؟ أو مثلا قال والله لا أكلم زيدا، أو لا المعذرة، قال والله لا أكلم هذا الصبي، ثم لقيه بعد 20 سنة وصار رجلا كبيرا فكلمه، فهل يحنث؟ ماذا نقول له؟ ماذا كانت نيتك؟ أنا أقول له أولا ما النية، هل نيتك هو ولو كبر ولو صغر؟ قال نعم، قلنا يحنث. قال لا أذكر نيته، لكن قلنا ما السبب؟ قال أنه كنت في مكان وقلت لا أكلم إلا رجل كبير، فجاء هذا قلت هذا الصبي والله لا أكلمه. ها، إذا السبب تغير، إذا لو كلمه لا يحنث، هذا إيش السبب؟ إذا لم يكن هناك سبب نرجع للثالث، ما هو؟ التعيين. نقول له ماذا قلت؟ قال قلت لا أكلم زيدا هذا. نقول لو صار شيخا هرما تجاوز 90 فكلمته فعليك كفارة يمين. طيب إن لم يكن قد عين، أفرض أنه قال لا أكلم أحدا ما عين، أو قال لا أركب دابة أو لا أركب سيارة ولم يعين، فما الحل؟ نقول إن لم يكن هناك نية ولا سبب ولا تعيين فنرجع إلى ظاهر اللفظ. طيب نأتي لظاهر اللفظ. هذا اللفظ إما أن يكون له حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، وربما يكون له فقط شرعية أو عرفية، وقد تتفق وقد تختلف، أليس كذلك؟ يعني مثلا ما يسمى دابة، إذا قلت لك دابة ما الذي ينصرف إلى ذهنك الآن؟ ذوات الأربع مثلا، ولا ينصرف إلى ذهنك السيارة، صح؟ مع أن الحقيقة اللغوية في الدابة هي كل ما يدب على الأرض، فلو قال شخص والله لا أركب دابة ولم تكن له نية في شيء معين ولم نعلم السبب الذي هيج يمينه ولم يكن هناك تعيين ولم يعين هنا، فنرجع إلى حقيقة اللفظ. وما حقيقة الدابة لغة؟ ما يدب على الأرض. وعرفا ذوات الأربع من البهائم وليس من السيارات، صحيح؟ فلو ركب سيارة فهل يحنث في يمينه أو لا؟ المشهور من المذهب أن نرتب الحقائق على هذا الترتيب، فنقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. فنقول أولا، هل للدابة اصطلاح شرعي خاص يختلف عن اللغة؟ الجواب لا. إذن لا حقيقة شرعية. هل للدابة معنى متعارف عليه عند الحالف؟ الجواب نعم. فما الحكم؟ نقول لو ركب حصانا أو فرسا أو حمارا يحنث، ولو ركب سيارة لا يحنث. فلو لم يكن ثمة لهم عرف خاص يختص بهم فماذا نفعل؟ نرجع للرتبة الأخيرة، آخر شيء، ما هو؟ الحقيقة اللغوية. فماذا نقول؟ لو حمل فوق ظهر آدمي حنث، صح؟ لماذا؟ لأن الآدمية دابة تدب على. فهمتم هذا؟ لا تنسى هذه القاعدة. إذن نقول النية ثم السبب المهيج اليمين ثم التعيين على مشهور المذهب ثم حقيقة اللفظ، وحقيقة اللفظ المقدم فيها الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. طيب اختبار، لو قال والله لا أصلي والعياذ بالله، طبعا لو قال لا أصلي هذا ما في خير، لكن لو قال لا أصلي بعد المغرب مثلا، أريد أن يشتغل بدرس، له أصلي، قال والله ما أصلي الآن، صلى المغرب لا يريد أن يتنفل مثلا، فصلى صلاة بلا وضوء، فهل يحنث؟ ها، ممتاز. طيب انتبه، لو كانت نيته لا أصلي أي صلاة صحيحة أو باطلة، فصلى بلا وضوء، فما الحكم؟ يحنف. لكن لو لم يكن هناك نية ولا سبب مهيج ولا تعيين ولا حتى وصلنا إلى حقيقة اللفظ، فما المقدم؟ الشرعية. فسيقول لك المصنف: وإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه فقط، فلو صلى صلاة صحيحة حنث، وإلا فلا. واضح؟ على ما سيأتي تفصيله بعدما عرفت القاعدة. نقرأ الآن كلام المصنف وسيكون متضحا لك إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله، نعم، من الأول. قال: باب جامع الأيمان. نعم. ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمل. إذن أول شيء النية، هذا رقم واحد. المصنف جامع أحكام الأيمان. طيب، المصنف رحمه الله قال لك كلاما جميلا، قال لك: يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. انتبه. وبناء عليه لو أنه قال: والله لا أكلم زيدا، ثم قال لك ثم سألنا قلنا: ما قصدك؟ قال: قصدي لا آكل لحما. فهل يقبل؟ أبدا لا يقبل. وين اللحم وين زيد؟ لكن لو قال: والله لا أكلم أحدا، وقصد أحدا في البيت أو أحدا من زملائي، يقبل، لأن اللفظ قد يطلق عاما ويراد به الخصوص، هذا كثير في اللغة. أو قال مثلا: والله لا أتعشى مثلا، فشرب عصيرا، فهل العصير يسمى عشاء في عرف الناس؟ لا، هو لا يقصده، فاللفظ يحتمل أن يقصد عشاء، يعني عشاء أكل وليس شرب مثلا، إلى غير ذلك. طيب، إذن يحفي ما يحتمله اللفظ، فخرج به ما لا يحتمله اللفظ. قال رحمه الله: فإن حلف. قال: فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يعني غداء بعينه، اختصت يمينه به. وهذه القاعدة التي تندرج تحت القاعدة درستموها في تأهيل الفقهي: النية تخصص العام، النية تخصص العام. طيب، قال رحمه الله: قال: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. ها، قالوا له: يا فلان، فلان يدعوك إلى الغداء أو العشاء الليلة. فقال فلان: والله لا أشرب عنده ماء من عطش. لفظه خاص بالماء حال العطش، صحيح؟ قلنا له: ما نيتك؟ قال: نيتي أن أقطع منته علي، هذا الرجل دائما يمن علي. فلفظه خاص بالماء ونيته عامة، فهناك درست قاعدة تتمة لهذه القاعدة، والنية تعمم الخاصة عندنا وعند المالكي. وبناء عليه لو قال: والله لا أشرب ماء عند فلان، وقصده قطع منته، فيحنث بقبول هديته وبغدائه وعشائه وشرب الشاي عنده والقهوة إلى غيره. واضح؟ لأن النية عندنا تعمم الخاص. مثال آخر: قيل له: فلان عنده عشاء الليلة، تعشى عنده. قال فلان: والله لا أتعشى عنده، وقصد لا آكل عنده شيئا. فقالوا له: العشاء تأجل وصار غداء غدا، فتغدى عنده غدا أو أفطر عنده، ها، فهل يحنث؟ الجواب نعم، بناء على أن قصده لا آكل عنده، وهذا كله بناء على أن النية تعمم الخاص. طيب، قال رحمه الله: قال: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. يعني مثلا عنده أمة أو امرأة تغزل وتخيط، فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع منها. قال: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث. أخذ هذا بعدما غزلته، هو لم يلبسه، صحيح، لكنه باعه وانتفع بثمنه، ها، وما نيته؟ قطع منتها، فهل يحنث؟ نعم يحنث. لكن لو كان قصده لا يلبس لأن خياطتها ما هي جيدة ثم لبس، فهل يحنث؟ نعم يحنث. نعم أحسن، يحنث، نعم، لأن نيته في اللبس خاص. لكن لو أنه باعه وانتفع بثمنه فلا يحنث، لأن نيته في اللبس خاصة. لكن لو كانت قصده قطع منتها فيحنث بجميع الصور. طيب، قال رحمه الله: قال: وإن حلف ليقضينه حقه غدا، يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. هذه صورة تتكرر مع كثير من الناس، يقول له والله لأعطينك حقك، قال متى؟ قال والله غدا يكون حقك عندك، ثم ذهب وأعطاه حقه اليوم، فهل يحنث؟ ننظر لنيته، والغالب أن نيته ألا يتجاوز غدا، إذن لو أداه اليوم فلا يحنث. كل هذا تمرينات وتدريبات على الرجوع إلى النية إن احتملها اللفظ. نعم. قال المصنف قال تمرين آخر. نعم. قال وإن حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. ممتاز، هذا كذلك حلف، قال والله لا أبيعه إلا بمئة، ثم باعه بمئة وخمسين، وقصده ألا ينقص عن المئة، فلا شيء عليه، هذا بين واضح كما يفعل كثير من الناس. نعم. قال وإن حلف، قال وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها. ممتاز، يقول لك المصنف رحمه الله رجل حلف قال لا يتزوجن على امرأته، وقصده ليس مجرد الزواج، قصده يريد إغاظتها، ثم بعد فترة جاءت إليه وقالت له هناك بنت عمي امرأة مسكينة وطيبة وفاضلة ولو تزوجتها، فتزوجها. هذا إن جاءته امرأته بهذا، وهذا يوجد أحيانا وإن كان قليلا، لكنه يوجد بعض النساء تأتي وتخطب لزوجها تقول إن فلانة امرأة يعني، بل أعرف صديقا لي طلق زوجته فبكت الثانية وألحت عليه بإرجاعها، ألحت عليه قالت له فلانة هذه طيبة كيف تطلقها، ثم لا أدري أردها ولا، لكن موجود. المهم فالشاهد، فهذه المرأة قالت له تزوج بنت عمتي، هذه امرأة مسكينة وأحوالها يعني تحتاج إلى من يرعاها، فتزوجها، فهل يبر بيمينه؟ لا، لأنه كان قد قصد إغاظتها. لكن لو قصد الزواج فقط دون إغاظتها فإنه يحنث حينئذ، المعذرة يبر بيمينه. نعم. طيب، قال رحمه الله قال وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، بناء على نيته. نعم. طيب، وإن حلف، قال وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط، عشرة بسكون الشين أفصح. نعم. عشرة، قال وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر. نسأل الله السلامة والرحمة. أخذ عشرة أسواط فضربها مرة واحدة حتى مسها كل سوط من الأسواط العشرة، فهل يعد ذلك؟ فهل يحنث في يمينه؟ فهل يبر في يمينه أو لا؟ ماذا قال المصنف؟ قال لم يبر في يمينه. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا قال والله لأضربن فلانا أو فلانة عشرة أسواط يقصد عشر ضربات، ولا يقصد عشرة أسواط، بدليل أنه لو ضربها عشرة بسوط واحد بر أو لم يبر؟ بر. فالمقصود هنا ليس عشرة أسواط، وإنما المقصود الضربات، ودليل ذلك أنه لو ضربها بسوط واحد عشر مرات بر بيمينه، ولا أحد يخالف في ذلك. ويؤكد ذلك أن الله عز وجل قال فجلدوهم إيش؟ ثمانين جلدة. وهل يجزئ في الثمانين جلدة أن يأتي بها دفعة؟ لا، ولو جلده ثمانين جلدة بسوط واحد يجزئ، بل هو المقصود أصلا. صحيح؟ عندكم إشكال؟ أكيد بعضكم سيستشكل. أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأخذ جملة هذه الأسواط وضرب ضربة واحدة وبر بيمينه. قال فقهاؤنا رحمه الله تعالى ذلك اختصاص لداود، مختص بأيوب عليه السلام، ولذلك كان الحكم فيه منة من الله عليه، فاختص الأمر به. نعم. قال رحمه الله شرع من قبلنا. نعم. شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا خلافه. عندنا فجلدهم 80 جلدة، هل أحد يقول أنه يجلد جلدة واحدة؟ ثم إن هذا دل فيها الاختصاص، سياق الآية يدل فيها الاختصاص. نعم نعم، باقي كم؟ 18. طيب لا بس نكمل شيء. قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. ها هذا رقم كم الآن؟ طبعا هذا القول أنه لا بد من 10 أسواط لا تظن أنه من مفردات المذهب. قال في الشرح الكبير أحسب أو في قالوا بهذا قال مالك وأصحاب الرأي. طيب إذا لم نجد النية ننتقل حينئذ إلى ماذا؟ إلى السبب المهيج لليمين. ولذا قال المصنف فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم. نعم قال فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. السبب المهيج يقوم مقام النية، نعتبر به لدلالته على النية. فإن عدم ذلك نأتي للشيء الثالث، ما هو؟ فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. طيب قبله على مشهور المصنف التعيين. إذن لا إن شئت فاكتب، فإن عدم أخرج سهما واكتب، فيرجع إلى التعيين إن وجد على مشهور المذهب. وشرحت لك معنى التعيين، الشيء يعني إذا كان قد عين شيئا شرحته لكم، قلنا لو حلف لا يكلم هذا الصبي ولم يكن هناك نية ولا سبب مهيج فيحنث ولو صار الصبي شيخا، ولو حلف لا يشرب هذا اللبن ولم يكن هناك نية ولا سبب مهيج فيحنث ولو صار جبنا. نعم طيب فإن عدم التعيين فيرجع فحملت يمينه على ظاهر اللفظ. طيب فما المقدم؟ قال المصنف طيب. الآن هذا رقم كم ظاهر اللفظ؟ الرابع. أربعة أو ثلاثة؟ ثلاثة على طريقة المصنف وأربعة على مشهور المذهب. طيب الآن ظاهر اللفظ هذا فيه ألف وباء وجيم، ما هو ألف؟ قال فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. حملت يمينه على المعنى الشرعي وتناولت إيش؟ صحيحه فقط. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث. نعم. إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. لو قال والله لا أبيع اليوم فيحنث بالبيع الشرعي، فلو باع بيعا فاسدا لم يحنث. لكن لو قال والله لا أبيع اليوم خمرا، ها لا أبيع اليوم خمرا، فهذا قد أضافه إلى شيء لا يصح، وذلك كالخمر والحر ونحوهما. قال لك فتتناول يمينه صورة البيع، فلو باع في ذلك اليوم خمرا أو حرا أو ما لا يصح بيعه فما الحكم؟ يحنث، لأنه تناول صورة البيع، الإيجاب والقبول والعطاء والأخذ. طيب إذن نعرف الآن أن ظاهر اللفظ نقدم فيه ألف ماذا؟ العرف الشرعي. باء قال وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة. عرف في العادة، هذه نسميها الحقيقة العرفية. إذن بعد العرف الشرعي نأتي للعرف الذي عليه الناس، عرف الناس. نعم قال كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. طيب قال فإن وكان له عرف في العادة، يعني في عادة الناس كالراوية. ما المراد بالراوية؟ الراوية في اللغة ما يستقى عليه من الحيوانات، الحيوانات التي يستقى عليها، يسقى مثل أكرمكم الله البقرة التي يسقى عليها ونحو ذلك، هذا هو هذا في اللغة. وأما في عرف الناس فيطلق على كان يطلق على المزادة، المزادة التي يوضع فيها الماء وتحمل في السفر تسمى بالمزادة. فإذا قيل راوية يقصدون المزادة، فلو قال والله لا أشتري راوية فاشترى مزادة فهل يحنث؟ نعم يحنث على التفصيل، على يعني إذا لم يكن هناك نية ولا سبب مهيج حتى نأتي لحقيقة اللفظ. قال والضعينة، الضعينة ماذا يطلق ماذا يقصد بها في اللغة؟ ها المرأة الراكبة، هذا العرف. ما هو المعنى اللغوي الأصلي؟ الناقة التي يضعن عليها، هذا المعنى اللغوي الأصلي. وفي عرف الناس إذا قيل ضعينة ما قاله أخونا الآن، ما هي؟ المرأة، تطلق على المرأة. نعم طيب قال رحمه الله حملت يمينه عليه، يعني على ماذا؟ على عرف الناس، على عرف الناس، هذا محله إن لم يكن هناك نية ولا سبب مهيج إلى آخره. طيب قال رحمه الله قال: فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. طيب، هذا على عرف المصنف أو على العرف الدارج في زمنه، الخيل والبغال والحمير. وأما على القاعدة ماذا نقول؟ على حسب عرفنا اليوم. فإذا كان عرفنا الدابة في هذا البلد على الخيل والبغال والحمير فيحنث بها ولا يحنث بغيرها، وإذا كان العرف عندنا على كل البهائم من ذوات الأربع فيحنث لو ركب على فيل وعلى زرافة، صحيح؟ نعم، على جميع. نعم، وعلى الإبل مثلا. نعم. طيب، قال: وإن حلف. قال: وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله، قال: لو حلف لا يشم الريحان. والريحان في اللغة، كل نبات، طيب الرائحة، كل نبات طيب الرائحة. اختار المصنف أن يمينه لا يحنث فيها إلا على الريحان الفارسي، ولا أدري ما صفته، لكن المشهور عندنا الآن إذا قيل ريحان ينصرف إلى نبت معين فيه خضرة وفيه أشياء كالزهر سوداء أظن أو نحوها أو الظاهر. المهم، الريحان المعروف عندنا في عرفنا الآن، لو قال لا أشم الريحان فشم هذا يحنث، ولو شم الورد وغيره لا يحنث. ولكن ما قرره المصنف أصلا هنا بناء على عرف سابق وهو الذي مشى عليه، وإن كان المذهب أنه يحنث بشم الورد والبنفسج والياسمين. طيب، قال المصنف: والشواء. قال: والشواء هو اللحم المشوي. ها، لو قال: والله لا أكل شواء، في عرفنا الآن لو قال لا أكل شواء ماذا ينصرف الذهن إلى؟ ماذا؟ إلى اللحم من المشوي. طيب، والدجاج المشوي لحم. طيب، والسمك المشوي أيضا. يعني أن يعني لو قلت لك أكلت شواء، هل يمكن يخطر ببالك أني أكلت سمك مشوي؟ إذا كان يخطر ببالك معنى عرف، إذا لم يكن يخطر ببالك معناه أنه ليس عرفا. طيب، لو قلت لك تعشينا البارحة شواء، فهل يدخل القدم هذه بارك الله، فهل يدخل فيها الباذنجان المشوي والطماطم المشوي؟ لا يدخل، مع أنه في اللغة شواء، واضح؟ طيب، وبناء عليه لا يحنث بالطمام المشوي ولا بالطماطم المشوي ولا بالباذنجان المشوي ولا بالسمك المشوي إلا إذا نواه أو كان عرف أهله. طيب، أقرأ بسرعة لأن الوقت قد ضاق. قال: طيب، كم باقي؟ طيب، وإن حلف لا يطأ امرأة. الوطء أن يضع قدمه عليها، فبماذا يحنث؟ قال: حنث بجميعها، لأن هذا هو العرف. وإن حلف لا يطأ دارا، لا يطأ دارا، فيحنث بدخولها كيفما كان، سواء وطئها بقدمه أو بنعله أو راكبا أو محمولا، بجميع الصور، لأن هذا هو العرف. لو قال: والله ما أحط رجلي في بيت فلان، فيحنث لو دخلها راكبا أو محمولا أو في جميع الصور، لأن هذا هو العرف. قال: وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. هنا قدم المصنف اللغوي على العرفي، وهذا بناء على قاعدة في المذهب، هو تقديم اللغوي إذا لم يغلب مجازه، إذا لم يغلب مجازه. فعندنا إما أن يغلب المجاز أو لا، فإن غلب المجاز فيقدم العرف المجاز، مثل ما سبق في الراوية وفي الضعينة، إذا غلب المجاز. إذا لم يغلب المجاز فيقدم اللغوي. طيب، هذه الأمثلة في الحقيقة أمثلة قديمة، قد يكون في زماننا اختلف الأمر. ففي زماننا الآن لو قلت لك: والله لا آكل لحما، ماذا ينصرف الذهن عندك؟ اللحم فقط. الدجاج هل يدخل؟ لا. السمك هل يدخل؟ لا. فيختلف في الحقيقة الحكم عما نص عليه المصنف. لماذا؟ لأن القاعدة إذا استعملناها التي مشى عليها المصنف سيكون تطبيقها في زماننا يختلف عن زمانها في زمن المصنف. في زمن المصنف لم يكن المجاز غالبا، وأما في زماننا فغالب. لذلك العوام لو قلت لهم: الدجاج لحم أو الدجاج أو السمك لحم، يقولون: أنت ما تفهم، صحيح؟ فصار المجاز الغالب إطلاق اللحم على ما كان بهيمة الأنعام فقط مثلا. طيب، قال رحمه الله: طيب الإدام. لما أقول لكم إدام، تعشينا عند فلان كنا نأكل الإدام بالخبز، ماذا يخطر في بالك الإدام؟ ها؟ مشكل، يعني يكون شيء سائل، ها؟ صحيح؟ لكن في الحقيقة الأدم قديما قال المصنف كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. هل أنت الآن لو أكلت عند صديقك جبنا وزيتونا تقول أكلت إدام؟ إذن هذا اختلف عرف المصنف، نقول نواشف، اختلف عرف المصنف عن عرفي زمان. فعند المصنف لو قال والله لا آكل إدام فأكل ملحا وجبنا يحنث، وفي زماننا نقول لا يحنث. لماذا؟ لأنه ليس إداما في عرفنا. طيب، وإن حلف لا يسكن دارا، لا يسكن دارا، طيب تناول ما يسمى سكنا، طيب لو دخل يأخذ منها أغراضا وخرج لا يحنث. طيب قال فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث، لأنه يسمى سكنا. وإن أقام، خلاص بدأ ينقل أغراضه، فأقام لنقل قماشه، أو كان ليلا أدركه الليل فيها فبات حتى يصبح فقط، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن، هل يحنث؟ لا، لأن كل هذا لا يسمى سكنا عرفا. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم وأن يعيننا على الدعاء فيما تبقى من الوقت، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.